أن يظهر ذلك، يظهره ويعلمه بأنه بريء منه، لأن الله جل وعلا قطع الصلة بين المسلم والكافر، قطعت الصلة نهائيا، وإن كان أباه أو أخاه أو ابنه، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم ختم الآية بالثناء على الصحابة الذين تبرؤوا من أقربائهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا كما يقول بعض المفسرين نزلت في مثل أبي عبيدة لما حاول قتل أباه، حينما رآه في بدر. فالمسلم بريء من المشركين، يتبرى منهم ويعلمهم بأنه عدو لهم، فلا صلة بين المسلم والمشرك الكافر عموما. ولهذا قال الله جل وعلا لنا في الآية الأخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا عدم التأسي بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لا تتأسوا به، هذا لا تتأسوا به، لأن هذا كما أخبر الله جل وعلا في الآية الأخرى أنه فعله عن وعد وعد أباه ذلك. ثم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فهكذا يكون الموحد، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بذلك، بأن يكون ولاؤه كله لله جل وعلا. وكذلك من كان على هذا النهج من عباد الله جل وعلا. وفي هذه الآية توضيح لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتوضيح ذلك أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات لأنها باطلة وضلال، واستثنى منها الذي فطره وهو الله جل وعلا. ومعنى فطرني خلقني، الذي خلقني بعد أن لم أكن شيئا. فهذا يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات التي يعبدونها واستثنى منها إلهه وربه جل وعلا الذي يجب أن تكون العبادة له. فمعنى لا إله إلا الله هو هذا الولاء والبراء، أن يتبرأ من جميع المعبودات ويخلص عبادته لله وحده، تكون العبادة لمعبود واحد هو الله جل وعلا، وأن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. ثم إن العبادة كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا من فعل أو قول يرجو بذلك الثواب، ويخاف ما لو لم يأتي به أن يعاقب، أو يسأله مطلبا معينة سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فهو عبادة مثل الدعاء. بل الدعاء هو مخ العبادة وأصلها وأساسها، والله جل وعلا أوجب الدعاء على عباده فقال: وقال ربكم ادعوني. وهذا القول يقتضي الوجوب، أنه يجب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فهو يأمر عباده بأن يدعوه، وسواء كان الدعاء لمسألة معينة ونفع معين من أمور الدنيا، أو لشيء عام من أمور الدنيا والآخرة، أو يخص الآخرة، فكله يكون من أفضل العبادة، فلا يجوز أن يكون الدعاء لغير الله جل وعلا. وهكذا جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وبهذا تكون الآية موضحة معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكثير من القرآن، من آيات القرآن، يوضح ذلك توضيحا جليا، غير أن كثيرا من الناس يعرض عن فهم القرآن وتدبره. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يجب على المسلم أن يتفهم كتاب ربه، لأن الله يخاطب عباده الخطاب الذي يدعوهم فيه إلى أن يفهموه ويعملوا به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي إن هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمته جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: فإنه سيهدي، دليل ظاهر على أن المسلم ما يعتمد على نفسه وعلى فعله وقوته، وإنما يلجأ إلى ربه في كل ما يصدر منه، ويبرأ من الحول والقوة، فإن الهداية بيد الله، فالإنسان لا يملكها إذا لم يهده الله جل وعلا. فإنه سيهدين، يعني يقول: إذا اتجهت هذا الاتجاه فأنا أرجو هدايته وأطلبها منه، وليست الهداية مني، وإنما هي من الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا من مقتضى العبودية، أن يكون الإنسان مستسلما منقادا لله جل وعلا، وأن لا يكون لنفسه مع الله جل وعلا منازعة ينازعه، لا فيما يصدر من الله جل وعلا ولا فيما يصدر من العبد، غير أن العبد مكلف بامتثال الأمر واجتناب المنهي عنه. ثم هو إذا لم يعن، إذا لم يعنه الله جل وعلا ويهديه لذلك، ما يستطيع أن يعمل شيء. ولهذا وجب علينا أن نردد هذا المعنى، ندعو الله جل وعلا به في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أننا إذا لم تعن على عبادتك ما نستطيع أن نفعل شيء. فالعبد يكون مستسلما منقادا لله بارئا من الحول والقوة، وإنما هو عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، فهو يسأل ربه مفتقرا إليه، مظهرا فقره في عبادته التي يتقرب بها إلى الله، بأن يوفقه الله جل وعلا فيها وفي مستقبله وفي جميع أحواله. يجب أن يكون العبد بهذه المثابة، وأن يعلم أن الخلق كلهم لا يغنون عنه في ذلك شيء، أما إذا أصبح ينازع ربه في التصرفات فإنه يكون له نوع من الكبر من التكبر على الله جل وعلا وعلى عبادته فيخذل في ذلك، يكون مخذولا ويعرض الله جل وعلا عنه ويكله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه تولاه الشيطان وظل، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على أن العبادة مقترنة بالاستعانة، وأنها لا تصح العبادة الصحة المطلوبة حتى تقترن بعون الله جل وعلا وتوفيقه. فالإنسان يعبد ربه ويسأله التوفيق والعون على ذلك. نعم. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. إن كانت هذه الكلمة وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفونها، فإنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمقت شدة البغض والكراهة، يمقتهم لأنهم على الشرك. وكان الناس العقلاء منهم وهم قلة في ذلك. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.